صوابا يقال إن هذه الناقة ناقة ولدت من نوح ولكن لها مزية على غيرها، وهي هذه المزية العظيمة: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كيف لها شرب ولكم شرب؟ يعني أنها هي تشرب من هذا البئر، تأتي وتشرب واليوم الثاني تذهب وترعى، لكن في اليوم الذي هي تشرب قال أهل العلم إن كل من أعطاها دلوا من الماء أعطته دلوا من اللبن، فصاروا هم يشربون يوما لبنا ويوما ماء. هذا اللبن يأخذونه من هذه البعير، من هذه الناقة، وهذا بلا شك من آيات الله، إذ لا يوجد ناقة في هذه المتابع. وقوله ولكم شرب يوم معلوم، كأن هذا الشرب موقت بوقت جعلوه لأنفسهم بحيث لا يلتبس على من ليس في البلد، حتى لو كان إنسان في خارج البلد يعرف أن اليوم يوم الناقة أو أن اليوم يوم الناس، فيأتي يوارد هذا البئر ويشرب منه، أو يرد هذه في يوم الناقة فيشرب من لبنها. وهذا هو الفائدة من قوله ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. يقول المؤلف إنه عظيم بعظم العذاب، يعني وليس اليوم نفسه هو العظيم، ولكن لوقوع العذاب فيه صار عظيما. طيب، والعظيم وصف لليوم، وصف لليوم، وهل العظيم وصف مدح أو وصف ذم؟ حسب السياق لا يوصف ذم، إيه، لكن هو في الحقيقة وصف مدح ودليل على القوة فيما وصف به. نعم، حتى إن كان عذاب فهو دليل على قوة العذاب، إن كان خيرا فهو دليل على قوة هذا الخير. المهم أن العظمة من حيث هي معنى من المعاني تدل على الكمال والمدح، سواء عاد هذا كان هذا في عذاب أو في نعمة. وقول عذاب يوم عظيم، كثير من الناس يتحاشون أن يصفوا المخلوق بالعظيم، ولكن الحقيقة ليس لا وجه لهذا، لا وجه لهذا، فقد قال الله تعالى ولها عرش عظيم. نعم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فوصف الله تعالى بالعظم نفسه وكلامه، نعم، ووحيه، ووصف به أيضا بعض مخلوقاته مما يدل على أنه لا بأس به. وقد كان ناس يتحاشون أيضا من قول المعظم، نعم، من قول المعظم، وهذا أيضا لا يتحاشى منه. والسبب أنه معظم ليس عظيما، المعظم قد لا يكون عظيما، ولا لا، قد يعظم من ليس بعظيم وهو أقل رتبة من العظيم. فإذا كان العظيم جائزا إطلاقه فالمعظم من باب أولى، من باب أولى. نعم. ثم قال الله تعالى فعقروها، أي عقرها بعضهم برضاهم فأصبحوا نادمين على عقرها فأخذهم العذاب الموعود به فهلكوا. وقال لا تمسوها بسوء، ولكنهم مسوها بأسوأ السوء والعياذ بالله. عقر الناقة، وما معنى العقر؟ الظاهر أن المراد به القتل وليس قطع الأرجل فقط، بل إنهم أهلكوها عوقبوا بمثل ما جنوا أصبحوا نادمين. هل هم نادمون على ما فعلوا من ذنب أو أنهم نادمون على ما فاتهم من مصلحتها؟ عجزة حال الأمرين، فاتهم مصلحة وتهم الأداء. ما بعد تهم الأداء إلى الآن الله أنهم ندموا على ما فاتهم من المصلحة النبوية، لأنهم لو ندموا على الذنب لكانوا تائبين ولم يهلكوا، لكن ندموا فلا أمس نشرب اللبن واليوم فاتنا اللبن. الظاهر أن ندمهم هذا إنما كان من أجل إيش؟ فوات المقصود الدنيوي. وكم بقوا بعد ذلك؟ ثلاثة أيام. والحكمة من هذه الأيام الثلاثة والله أعلم لعلهم يتوبون، ولكنهم لم يتوبوا. وقد أخذ من هذا استتابة المرتد كم؟ ثلاثة أيام إن تاب، وإلا أجري عليه الحد، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. المهم أن هؤلاء لم يندموا على فعل المعصية، ولو ندموا لكان توبة، ولكنهم ندموا على ما فاتهم من حظ الدنيا فقط، فأخذهم العذاب الموعود به فهلكوا. إلا أن الله تعالى أنجى صالحا ومن معه. وقوله فعاقوها، ومعلوم أنهم لم يكونوا كلهم عاقروها، ولكن لما كان برضا الجميع. ومن زعمائهم نسب إليهم جميعا، وأنتم تعرفون أن فعل الناس، أن فعل الطائفة من الأمة يعتبر فعلا للجميع إذا لم ينكروه، إذا سكتوا فلم ينكروه فهو فعل للجميع. ولهذا يذكر الله تعالى اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعل أسلافهم، ويخاطبهم به مخاطبة الفاعل لأنه أمة واحدة. فإذا لم تنكر ما كان عليه أسلافها نسب للجميع. فأخذهم العذاب الموعود به. وما هو العذاب الذي أخذهم؟ ورجفة. صيحة ورجفة جميعا، يعني رجف الله بهم الأرض وصاح بهم جبريل فماتوا، أصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله، صرعى كنفس واحدة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قادر على كل شيء قدير، ولا يعجزه ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو أننا عقلنا نحن المسلمين وآمنا حقيقة الإيمان ما كنا بهذه الحال التي نحن عليها، يعني ما كنا نخاف الناس أكثر مما نخاف الله. الآن زعماء المسلمين مع الأسف يخافون الناس أكثر مما يخافون الله، ولهذا يداهنون الناس في أحكام الله عز وجل. ولو أنهم اعتزوا بعزة دينهم لخافهم الناس، ولهذا يقولون الإنسان لا بد أن يخاف ويرجع، لكن إما أن يخاف الله أو يخاف غيره. فإن خاف الله خافه الناس، وإن خاف غير الله استولى عليك هذا الخوف. وهذا صحيح، هذا حق. يقول من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، وبالعكس يكون الأمر بالعكس. فعلينا جميعا أن نكون واثقين بوعد الله عز وجل، غير ناظرين إلى الأسباب الحاضرة. صحيح لو نظرنا نظرة مادية محضة لكنا لا يمكن أن نتكلم مع هؤلاء أو أن نتحداهم في تنفيذ الشريعة ومحاربتهم، لكن يجب أن لا ننظر إلى هذه الأسباب الحاضرة، يجب أن ننظر إلى أسباب أخرى فوق المادة، أليس كذلك؟ ولهذا من نظر إلى هذه الأسباب المشاهدة الطبيعية ما يستقيم له أمر. الصحابة رضي الله عنهم عندما جاهدوا الفرس والروم هل نظروا إلى هذه الأسباب؟ أبدا، كانوا يحاصرون المدينة العظيمة لمدة ثم يخرجون في الصباح فيكبرون، يكبرون الله، فإذا كبروا تصدعت الأسواق، وهذا شيء متواتر في التاريخ عنهم أنهم يحاصرون المدينة مدة ثم إذا كبروا الله سبحانه وتعالى كأنها مداح وقنابل تصدع هذه الجدران، ولكنه تكبير يخرج من القلب، فإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله. نعم. هم صالح هل آمنوا يعني بغض النظر عن عقل هل آمنوا في الله تبعوا لا قليل من إذا كيف أخذوا كان مرتبهم أصغر كيف نعم يعني إمهال الله لهم ثلاثة أيام إمهال الله لهم ثلاثة أيام معناها أننا نمهل نحن الكفار ثلاثة أيام، لكن الكفار الأصليين في الشريعة الإسلامية لهم أحكام خاصة كإقرارهم بالجزية مثلا وغيرهم ممن لا يقر على دينه وهو مرتد ينظر ثلاثة أيام. ومسألة خلافية، المسألة خلافية، ثم إن أيضا الردة تختلف، إن الردة ما يمكن أن يمهل ومنها ما لا يمكن أن يمهل. نعم. بالنسبة لقوم صالح نعم يعني هل إنهم يعني السادس لما قام الصيف نعم يعني ذهبت يعني ما تقولي في محلها يعني إيه لا الظاهر إن كل إنسان مات بيت هذا الظاهر إيه واللي أدرك أهمية الموت عند الصحابة الحديث إلا لو ذكر في حديث جاء إلى الحرم قوم صالح ما أدري كأن القبيلة جميعها يشربون من بئر واحد ومعروف أن جسدين وزهور ما لها أضرار غيرها لأن البئر هذا هو الأصداد في الشرب غير ما أصداد الشرب غير ما أصداد الشرب نعم حصل شربه في هذا البئر في هذا البئر ولهذا قسم الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم نعم ولا مانع أيضا من أن يكون هذا البئر يسقي كل ما عنده أيضا ما أنتم لكن الأقرب والله أعلم أن البساتين منتشرة فيها العيون وأن هذا البئر هو الذي يكون منه مع الشرب نعم الظاهر أن اسم الجميع يعني بما طغى عليهم نطع عليهم خلقهم اي خلقهم سبق من الرسول صلى الله عليه وسلم من الطريق وجه السنة الله لأن استعمال هذا الماء يؤدي إلى النزول فيه والطمأنينة والرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بها مر مقنعا رأسه وأسرع وقال إن لم تكونوا باقين فلا تقوا على هؤلاء يصيبكم ما أصابه. المثل هين والعجيب أن كثير من الناس اليوم الله يهدينا وإياهم يذهبون إليها مذهب الفرجة والنزهة. هذا حرام ما يجوز. نعم. ولا يعارض هذا قول الله عز وجل وسكنهم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. السبب أنه لا يعارض ليش؟ يعني معناه إن فعلهم لا يدل على الجواز. فعلهم لا يدل على الجواز يعني كونه مسكون. أو يقال إن شريعتنا وردت بخلاف ذلك بالتحريم. نعم. وأما قول بعض الناس الأرض كلها ما تخلو من أمم مكذبة، أنا أقول نعم الأرض ما تخلو من أمم مكذبة، لكن من قال إن هذا المكان المعين مكان أمة مكذبة؟ نعم. الأحقاف الآن هل يجوز نزولها ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن ما تعلم مساكنهم بعينه، لكن ثمود المساكن موجودة بعينها الآن، إذا دخل الإنسان كأنه داخلها في ذلك الوقت، ولهذا الرسول منع منها من تقول إلا والإنسان باكي، قال فإن لم يكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لكن عندنا اليوم يقولون يدخلون ومعهم آلات التصوير. لا شد الرحل لغاية التعبد ما فينا شد الرحل لغاية التعبد كلنا يشدون بحال التجارة ولغاية التجارة، لكن شدها للنزهة على حرام أو للهندسة بعض الفريق يتهندس الوقود. أي هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وش عليها اللي يروح لهذا؟ اللي يروح لهذا لا بأس، يمكن يقال هذا لا بأس به، يمكن يقال لا بأس به. على إن مسألة فيها نظر، يعني قد يقال إن الاعتبار بما في القرآن أبلغ من الاعتبار بما في الدنيا أبلغ، المسألة فيها نظر، لكنه أهون من الذي يروح للنزل والفرجة. القلوب قصد لا، لأنه ما قصد البقع بعينه، أصلح الإنسان يقصد بقع معينة يشد الرحلة إليها والمحرم تعبدا، يعني مثل ما يقول أنا بروح أشد الرحل إلى مسجد الرياض لأنه مسجد قديم وتوارث فيه الملوك، نعم صلون فيه، بروح أشد الرحل إليه، وهذا حرام ما يجوز. أو أشد الرحل إلى مسجد بني أمية في الشام لأنه مسجد الخلفاء، يقول ما يجوز هذا حرام. للعبرة لا، هذه قد تكون مثل ما قلنا بالأول وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم، إنه ما تدل على، لكن قل سيروا في الأرض فانظروا. إيه هذه قد تكون إذا قلنا أن السير حسيا يشمل فيها بشرط البكاء. نعم، بشرط أن يعتبر الإنسان. نعم. خصص ديار ثمود من جميع بقاع الأرض. أصل ما عندنا بقعة معينة تدل على هذه ديار القوم إلا مثل قرية لوط، يعني ما يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون، لكن الله أنكر عليها الذين يمرون ولا يعتبرون. الشرب من نادي العلة هو نحن الإنسان استيطان. نعم نعم. فلو أُتي الإنسان بماء يجوز يعني يسكن يشرب منه. إيه أُتي بماء يجوز، حتى بئر الناقة يقولون يجوز لأن المسلمين كانوا يشربون منها بدون نقي. بئر الناقة معروف في الزمن السابق، الآن ما أدري والله إلى الآن معروف ولا لا، ولا كان بالأول؟ حسب كلام الفقهاء أنه معروف، كان بئر كبيرة يريدها الحجاج اللي يقوم من الشام. عنده ملاجئ من الجبل، الآن ولا يأتي عنده ملاجئ، يعني مثل الملاجئ من الجبل، صعب قوة من الجسد، لا شك عنده قوة، لكن أنتم تذكرون أن الناس عندنا من أول يصنعون شيء ما يصنع بالوقت الحاضر، ها؟ يصنعون النزاير هذا اسمها النزيل، وشكلونها بهندسة من أحسن شيء، ها؟ ها؟ مر هين جس هين لا جس الليل، لكن هذا نحت ما مثل ما شفتوها النزيل هي ايه نكشونه وزينونه ويجعلون لها طار من فوق. كذلك أيضا اللي يسمونها ضراوة القرو، ها؟ وتسمية صحيحة عربية. القرو الآن تجده رهيف، ومع ذلك كثير بعضه يسأل ماء كثير، ها؟ ولا ينكسر حين نحته، وبعضه أيضا يحطون دريمة عليه فوق. هذا شيء وحفر الآثار. في مؤلفين يقولون حضارة عاد إنه عنده قوة يعني مثل القوة ما رجع يعني. الله أعلم. يا شيخ. نعم. كيف ترتب العذاب على عقل الموقع؟ نعم. بعد من كفر متقدم على عقل الموقع. إلى أن هذه آية لكونها آية لهم وبرهان على صدقه. يصير معناه ان عقره عدوان على الرساله، يعني مين ناقع هذه هذا من الكفر، هذا من الكفر، يعني كانهم اذا تجرؤوا هذه الجرأة العظيمه على ايه الرسول معنى بلغوا الغايه، او جعل هذا علامه وشرطا على هلاكهم فقط بالإضافة إلى الكفر. نعم. لا يشرك الله تعالى واتينا خلود الناقة مبصرة أنها ليست مولودة من الناقة. أنا إيش؟ ليست مولودة من الناقة. ليش؟ واتينا خلود الناقة أعطيناه. إيه. مبصرة يعني آية مبصرة تبين الحق. مش اللي أعطاه. نعم. أنا أقول أعطيتك ناقة معناها أنها مولودة يعني. لا ما. هذا وش الحديث؟ سلهم أخوه لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية فما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين فما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما سبق قصة ثمود الذين أرسل إليهم صالح، وفيها في أولها إذا قوله إن أجري إلا على رب العالمين ما سبق في قصة عاد ونوح، وفي قوله أتتركون فيما هاهنا آمنين دليل على صالح عدم بقائه في حال الرفاهية إلا حزم الشر، يعني أنه ما يمكن يترك بدون رسل وشكر للنعمة. نعم. طيب ما المراد بالاستفهام؟ استفهام استبعاد استنكار، يعني لا يمكن أن يترك، يكون للنفي والتوبيخ. طيب وفي قوله نعم لا توبيخ متضمن للتحذير، لأنهم يعني إذا وبخوا فهم محذرون. وفي قوله آمنين دليل على نعم دلالة على عظم الشأن نعم وأنها من الشكر العظيم لله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي هو معطي الأمان على عظم نعمة الأمن، وهذا صحيح، فإن نعمة الأمن قد تقابل نعمة الشبع والشرب والري. طيب ماذا يستفاد من قوله وزروع ونخل طلعها هضيم رهيب؟ أطيب أنواع الفواكه، نعم. فهي لينة وسهلة العظم. وش وجهها؟ أيوه. أي وش وجه إنها مفضلة على غيرها؟ طلعها عظيم، إنها غيرها. لا تطيب ولا كل شيء. لكن من السياق ما يأخذ شيء. طلع بالحضيض باللين. لا من اللي يعرف في جنوب منه امتنى ببيبيا بن سالم سلام تخصيص بعد التعليم. نعم تخصيص بعد التعليم يدل على مزيد فضل وعناية. طيب ويستفاد من قوله وتنحتون من الجبال يا عبد الله ما يستفاد منها؟ ها؟ ما حضر؟ علي؟ وغير؟ القوة؟ نعم. إيه طيب. قوة وش بعد؟ ما خف القوة والعظمة والقدرة والنشاط وإلى آخر، لكن بمعنى آخر غير القوة الجسمية؟ الحرق في الهندسة، لأن هذا يتطلب حرق، حيث أنه أمر مغيب، ما هو بشيء أمامك تفصل على ما تريد. طيب، ماذا يستفاد من قوله فرهين على قراءتين؟ قراءة فرهين الفطرين، نعم، وقراءة أخرى فرهين بمعنى حادثين. نعم، بمعنى حادثين استفاد سمع الأمرين. نعم، فطرين وحادثين أنهم إينا حرق في العمل وبطر في النعم. نعم، وهذا فائدة اختلاف القراءتين. نعم، طيب، ما هو الشرب؟ نعم، لقد هو قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صالح، في هذا أخذت ابن صالح، في هذا فائدتان لفظية ومعنوية. يفسدون، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا يصلحون ليس في أعمالهم شيء. إذا الفائدة المعنوية هنا أنه لا يشارك فسادهم صلح، فيكون في هذا النفي إثبات لكمال الفساد. طيب، هذه فائدة معنوية. فائدة لفظية أظن ما قلتها لكم، لكنها تراها في علم البديع. مقابلة، لا، حولها الطباق. نعم، فيها الطباق، لأن يفسدون ولا يصلحون، مثل يعلمون ظاهرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. نعم، فهذا لا شك أنه من الأسلوب اللفظي الحسن مع ما فيه من المعنى. قولها الذين يفسدون يا محمد إسماعيل، هل هي صفة كاشفة ولا صفة مؤسسة مقيدة؟ لا، صفة كاشفة. كيف ذلك؟ بمعنى أي مسلم فهو مسلم. يصير هذا ليس تقييدا بمعنى أنه لا يحمل المسلمين من لابس، نعم، وإنما هو كشف وفضيح لحالهم. سلام. نعم، تمام. هذا الإفساد في الأرض، هل فعلهم فساد أو سبب له؟ فعلهم فساد نفسه، ويكون أيضا السبب، ويكون سببا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، طيب، جواب هؤلاء لصالح عليه الصلاة والسلام تضمن ثلاثة أشياء، ما هي؟ أنه المشحرين، نعم، الذين قد كثر سحروهم سحرا كثيرا حتى غلب على أمره السحر. لا، أمبارة ثلاثة أشرح لي بس عطني إياه في القرآن. وأيضا أنه بشر مثلهم، وأنه ألزموه بأن يأتي بها. نعم، كان مصدرك. طيب، هذه الأجوبة الثلاثة هي صحيحة ولا لا؟ هو فيها التفصيل. جوابهم أنت من المسحرين كذب محض. صحيح، هذا كذب محض، ما أنت إلا بشر مثلنا. صحيح، صحيح. فأتي بآية إن كنت من الصادقين في تفصيل، إن كانوا يريدون التعجيل يعني، وإن كانوا يريدون طلب الحق فهو طلبهم صحيح، وإن كانوا يريدون التعجيل والتحدي فليس بصحيح. طيب، زين، ما هو الجواب على الأول يا عبد الله؟ علي، جوابهم على الشبهة الأولى إنما أنت من المسحرين. وهذه دائما حجة كل من لا يجب، يعني من لا يرتكز على في الدفاع على شيء حقيقي. وإنما غير مهمان للإنكار. السب والشتم ها؟ والعيب. طيب، فهي دعوة غير مقبولة، ويدل على هذا أنه إنما يدعوهم إلى أمر معقول، والمسحر مسحور المخبر هذا ما يمكن يصير يدعوهم بإمثال. طيب، وما أنت إلا بشر مثلنا، مش الجواب على هذا الحجة الشبهة. نعم، هنا لو اقتصروا على هذه لقلنا بأنهم فعلا أرادوا ما خالف على الدهس، مش الجواب عليها، مش الجواب على قولهم ما أنت إلا بشر مثلنا. إحنا نقول صحيح، هو ما هو إلا بشر مثلنا. نعم، ما هو إلا بشر. لكن وش الجواب على هذا؟ هم جعلوها شبهة. نعم، لرد قوله. نقول إذا كان بشر مثلكم هذا، يعني إذا يقول أن تطيعوه ولم يأتي من غير جنس، فتقول لو أتانا من جنسنا لأطعنا. لا، غير هذا الجواب الذي أجابت به الرسل. نعم، نريد الجواب الذي أجابت به الرسل. نعم، قول تعالى قائدهم رسلهم نحن لا بشر مثلكم ولكن الله يعلم ما لم يشركم. نقول ما يخالف، هو بشر مثلكم ولكن ضمننا عليه بالرسالة، ما في مانع. طيب، الشبهة الثالثة علي، فأتي بآية. طلب من هذه الآية وإبراز التعجيز، فنقول هذه كالأولى. نعم، لأنهم قوم كذبوا ومعاركوا. نعم، وأما إن طلبوا دلالة على ما أتى به فهم مصيبون، ولذلك أعطاهم آية. نعم، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب أمانة. فسواء يعني صالح عليه الصلاة والسلام أعطاهم آية سواء كانوا متحدين أو طالبين الحق. نعم، قال هذه ناقة. تمام. طيب، ما وجه كون هذه الناقة آية؟ إن لها شرب ولهم شرب يشربونها. لم يشربون يوما لبنها. نعم، وتشرب يوم الجنة. طيب، فما وجه كونها آية؟ لو كان عندي بعير يوم نحلبه ويوم أسد لنا تصير آية؟ لا، لأنها على خلاف العادة. إي، على خلاف العادة، لأن شربها من هذا البئر على خلاف العادة، لأنها تشرب وتحل، ما دامت تشرب فهي تحل. نعم، وهذا شيء لا يكون مثل، يعني لا يكون بمثلها عادة في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي هي تشرب تحل. في عقيدة بعضهم يقول إنهم يأتون إذا أعطاها دلو من الماء أعطته دلو من اللبن، وبعضهم يقول لا، أن تقف تشرب وما دامت تشرب فهم يحلبون. أي واحد يجي ويوقف عن الشرب يحلب، كأن هذا الماء بإذن الله في الحال يتحول إلى لبن. أقول الشيخ أن يوما تشرب ويوم تحلب. لا، اليوم الثاني تذهب وترعى. ولذلك هم في اليوم الثاني يشربون من الماء، يروون منه. طيب، ماذا كانت النتيجة لهذه الآية صالح؟ طيب، عقروه. طيب، أصبحوا نادمين على أي شيء يا محمد؟ قيل نادمين يعني لأنهم عصروا النبي، وقيل هو الآخر نادمين بسبب ما قوموا على هذه المصلحة في هذه الناقة. والذي يرجحه أنهم لم يؤمنوا. لو ندموا على ما فعلوا لتابوا. نعم. طيب، يستفاد من هذا، من فعلهم هذا الفعل القبيح صالح، ماذا يستفاد؟ يستفاد أن العقوبة ترتبت على الغاية

لأن هذا هو الذي تدمروا به، أن الله أمطر عليهم مطرا. وما هو المطر؟ إجارة من سجيل، من سجيل منضود متتابع مكونة عند الله. يقول تعالى: فساء مطر المنذرين مطرهم. فساء مطر المنذرين أي مطر هؤلاء القوم، وإنما قال المنذرين لبيان أنها قد قامت عليهم الحجة ولم ينطروا بالعذاب إلا بعد أن أعذر منهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في هذه الآية وغيرها من الآيات ما يدل على أن قوم لوط أهلكوا بهذه الحجارة، التدمير بالحجارة وليس بالقلب. كذا يا عبد الله؟ أقول ها مش اللي قلنا في هذه الآية غير أين؟ وليس في القلب، فما هو مشهور عند أهل العلم هو كثير من المفسرين أن إرادهم حملت إلى عنان السماء ثم قُلِدَ. هذا ما في القرآن ما يدل عليه، ما في القرآن إلا فجعلنا عاليها سافلة، وجعل العالي والسافل يكون بغير القلب، لأن هذه الحجارة إذا نزلت على المنازل وهدمتها صار العالي من العالي من المنازل صار سافلا، صار سافلا. ثم إنها إذا قلبت مثلا وصار الناس في باطن الأرض فما قيمة الحجارة حينئذ؟ ما لها قيمة. والمهم أنه ليس في الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أرضهم هملت فقلبت، وما دام أنه ليس في الأمر ما يدل على ذلك فالأولى أن يقال إنهم دمروا بهذه الحجارة. والإشكال الذي في قوله فجعلنا عاليها سافلها ينحل بقولنا إنها إذا تهدمت البيوت صار العالي سافلا، صار لها سافل. ويستفاد من هذه القصة أولا الدعاء لتوحيد الله والأمر بتقواه إلى آخره، هذا سبب، وإخلاص الدعوة لله سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي للداعي أن يأخذ على دعوته أجرا، كل هذا سبب. لكن استفاد به أن من بني آدم من تقلب طبيعته وفطرته حتى يستحسن القبيح، لأن هؤلاء هذه حالهم. وفيها أيضا زيادة الإنكار فيما إذا كان الإنسان مندوحة عن إيش؟ عن الحرام، لقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم. وفي الآية دليل على جواز الاستمتاع بالزوجة استمتاعا مطلقا، لقوله ما خلق لكم. وفي قوله وفيه دليل على أن من تجاوز الحلال إلى الحرام فهو عاد ظالم لنفسه ولغيره، لقوله بل أنتم قوم عادون. وفيه دليل على أن المعاندين للرسل إنما يلجؤون إلى قوتهم وثبتهم لا إلى العقل والإقناع، بقوله لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وقال ذلك قوم نوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لكن عذاب آخر. وكذلك أيضا قاله فرعون لمن؟ لموسى: لأجعلنك من المسجونين، لأن اتخذت إلى غيري لأجعلنك من المسجونين. وقاله آزر لابنه إبراهيم: لأن لم تنتهي لأرجمنك. كل هذا مما يدل على أن هؤلاء الذين يهددون بالسلطة لا بالإقناع والعقل هذا هؤلاء لا حدود لهم. نعم. وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله، لأن هذه طريقة الرفض. قال إني لعملكم من القالين. وفيه دليل على أنه لا غنى لأحد عن دعاء الله، رب نجني وأهلي مما يعملون. وأما قول بعض العارفين الجاهلين حقيقة علمه بحالي يغني عن سؤال، هذا قول باطل. الله يعلم حال كل أحد، ومع ذلك ما زال الصفوف وأتباعهم يدعون الله تبارك وتعالى. وفيه دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى لقوله رب نجني فنجيناه، وهذا دليل حسي ظاهر. وفيه دليل على إجابة الله للدعاء، وهذه الإجابة تتضمن عدة صفات، تتضمن العلم والقدرة والرحمة. نعم. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ينقذ أهل الحق من إهلاك الكافرين ويهلك الكافرين ولو كانوا في أحضان أهل الحق، لأن الله أنجى لوطا وأهلك امرأته وهي في أحضانهم. وهذا هو السر في قوله أنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تعبير القرآن المؤمنون نجوا ولا لا، لكن البيت اللي مسلم ما نجا كله. المرأة التي كانت تتظاهر بالدين وهي مسلمة ظاهرا هذه ما نجت، ولهذا قال غير بيت من المسلمين. فالبيت هذا أهله مسلمون لكن ليس كلهم مؤمنين، بل فيهم هذه المرأة العجوز كانت كافرة هنا. وليس في الآية دليل كما يقول بعض الناس، ليس فيها دليل على أن الإيمان هو الإسلام، لأن فرق بين هذا وهذا. وفي الآية أيضا دليل على أن القرب من الأنبياء والأولياء لا يغني الإنسان شيئا. منين نأخذه؟ من أن هذه زوجة نبي، ومع ذلك هلكت مع من هلك. فكون الإنسان قريبا من إنسان ولي لله لا يفيده شيئا. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما نزل من القرآن في أحد معين من الكفار سوى أبي لهب، سوى أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وما نزل القرآن في تسمية شخص بعينه من المسلمين إلا في زيد بن حارثة مولى من الموالي، من أبعد ما يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بهذا يتبين أن القرب، قرب النسب وقرب المصاهرة وغيره لا يغني عن الإنسان شيئا. وتأمل قصة التحريم، آية سورة التحريم نزلت فيها قصة وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله لأن عائشة وحفصة اللتين تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم قد يغتر بقربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل ما عمله. بين الله سبحانه وتعالى أنه لا تنفعه معصيتهما في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن عقوبة الله سبحانه وتعالى تتنوع، حسب العمل، لأن هنا أمطروا مطرا حتى هدمت منازلهم وصار عليها سافلة، ثم خسف بها فيما بعد. ولذلك الآن هي بحيرة، اسمها الآن بحيرة لوط معروفة. نعم، لكنه بحر ميت لأنه غير متصل بالبحار، بحر ميت. ويقولون أيضا ما يعيش فيه السمك والحوت بمثل ما يعيش فيه غيره، وفيه لكن ليس مثل غيره لأنه مو متصل بالبحار عميقة، فلا يكون فيه ذلك الشيء الكثير والكبير. نعم، ها؟ إيه هذا يمكن على أساس الخسر به. وفي هذا استدل بعض العلماء أخذ من هذه القصة أن اللوطي يقتل بأن يرمى بالحجارة حتى يموت، قياسا على رمي الله تعالى لهؤلاء بالحجارة. والمسألة كما أشرنا إليه سابقا فيها خلاف، من العلماء من قال إن اللوطي لا يتعرض له ولا يقال له شيء. نعم، هذا قول. والقول الثاني أنه يعذر بالضرب والحبس وما أشبه ذلك. والقول الثالث أنه كالزاني، إن كان محصنا رجم، فإن كان غير محصن يلد وغسل. والقول الرابع أنه يقتل بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن. ولكن كيف يقتل؟ قيل بالرجم، وقيل بالسيف، وقيل بالتحريق، وقيل بإلقائه من شاهق وإتباعه حجارة. وهذا الأخير القول الخامس أظن، أم أربعة. القول الرابع هو الذي اتفق عليه الصحابة أنه أولا لا يتعرض له، أنه يعذر أن حده كحد الزاني. الرابع أنه يقتل كل حال، ثم اختلفوا في صفة القتل. وهذا القول هو الصحيح المتعين أنه يقتل بكل حال فاعلا كان أم مفعولا به إذا كان بالغا عاقلا، لأن هذا ليس كالزنا، أشد وأعظم، ولأنه أمر لا يمكن التحرز منه بخلاف الزنا. الزنا يمكن التحرز منه، لكن هذا لا يمكن، فإنه لو أن خبيثا أمسك بيدي أمرد ما حد يقول له وش الأمرد هذا، وش ليش تمسك بيده وما أشبه ذلك. فهو أمر لا يتحرز منه، يأتي في نوادي الرجال وغيره. فهذا هو الصواب المقطوع به. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتله. أما من قال إنه لا يتعرض له، مش حجته؟ قال لأن هذا مما تنفر عنه الطباع، وما تنفر عنه الطباع يكتفى بالراجع الطبيعي. كما قلنا إن شارب البول لا يتعرض له، وشارب الخمر يجلد. نعم، لأن الخمر تدعو النفس إليه، وهذا لا تدعو النفس إليه. هذا قول باطل، لا الأصل ولا الفرق. فإن قوله إنها لا تدعو النفوس إليه صحيح، النفوس السليمة بلا شك لا تدعو إليه وتستهجنه وتستقبحه، لكن ألا يوجد نفوس خبيثة؟ تهواه أكثر من النساء، وهو العياذ بالله أكثر من النساء، يهجرون نساءهم في فرشهم ويذهبون إلى هذه الفعلة الفاحشة، الفعلة الفاحشة. ثانيا، نقول إن البول لا يعذر على شربه ويكتفي بالرادع الطبيعي، هذا باطل، بل يجب أن يعذر على فعله. ومن رأيناه يشرب بولا يجب أن نعذره لأنه فعل محرما، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فالصواب أنه يقتل بكل حال. اللهم المستعان. نعم، استجاب الصحابة إيه نعم، لا يعذب في النار الوسط النار. لكن كأنهم رأوا لعظم هذا الفعل، لعظم هذا الفعل، وأن المقصود تعذيب النار في الأمور التي دون هذا، وإلا فقد وقع ذلك في أبي بكر رضي الله عنه، من أبي بكر ومن عبد الملك مروان، ثلاثة من الخلفاء كلهم وقالوا نعم. ها؟ راجح الرجل. نعم. راجح الرجل. ها؟ نعم. لا، ما فيه إلا كلام المؤرخين. حد لوطي يعني المحصن يرجم، قلنا ان حده القتل بكل حال، يعني لو يتلوط من له 17 سنه بمن له 16 سنه قتل جميعا، وان كان لهم زوجات لو ما تزوج. ها؟ المذهب ضعيف هذا المذهب. وين؟ ما أجعل في رواية ثانية في قول ثاني اختاروا شيخ الإسلام ابن أعداد به رواية عن أحمد ولا قول الأصحاب، ما فيه وجه قوي للأصحاب في هذا، وإنهم قاربين شيخ الإسلام، لكن يكونوا في رواية ما أدري. نعم. أين؟ أين؟ قال هؤلاء بنات المخطوطة. أي يعني وزوجتني إياه. بعض المفسرين قال بناتي يعني بذلك بنات الأمة، بنات الأمة، لأن الرسول أب لقومه فيقول لهم بمنزلة البنات. نعم، ما هو وجيه، لكن اللي دعاهم إلى هذا قالوا إن بناتهم مسلمات مؤمنات وهؤلاء كفار، وكافر لا يتزوج المؤمنات. نعم، فيقال الجواب على هذا إما أن شريعتهم في ذلك، أو أن معنى هؤلاء بناتي يعني فأسلموا وتزوجوا، وكمان ما مفهوم. كم هم اللي جايين؟ ما يخالف، كم اللي جايين؟ هو يقين وجاي الناس. جاي الناس. لأنهم ذهبوا يبشر بعضهم بعضا في هؤلاء القوم. إيه. المهم هنا نعم ما يخالف، لكن مو بالمعنى انه يبي يقسم بناته على كل المدينة طبعا، لكن المعنى اني ازوجكم بناتي ولا من تزوج منكم عدد يقابل بناتي، الباقين ياخذ من النساء الثلاث. طيب، ثم ان هذا بالحقيقه كانه يقول انا احافظ على ضيوفي اكثر مما احافظ على اي شيء اخر، يعني فإني أحميهم حتى إني أتنازل عن بناتي زوجونهم من أجل المحافظة على هؤلاء البنات. نعم، بناء على أن القرى هذه يعني رفعت ثم قلت، ثم قال الله تبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة، وفي قراءة بحذف الهمزة والفاء وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء وهي غيرة لآخر. نشوف القراءة المعروفة هذه الأيكة، وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام أليكة وفتح الهاء وين ظن معكم أسف. كذب أصحاب ليكة، كذب أصحاب ليكة، أصحاب ليكة، هذا قراءة. نعم، وألقات هذه إنما كسرت لأجل آل التعريف، لأجل آل المعرف. واضح؟ القراءة الثانية اللي أشرع لها بالتكتير، كذب أصحاب ليكة، كذب أصحاب ليكة. نعم، الحمد راح وآل المعرفة كلها راح. وعلى هذا تكون ممنوعة من الصرف، لأنه لم يوجد فيها ألف التي تحول غير مصروف إلى الانصراف. لكن ما هي الأيكة؟ يقول هي غيظة شجر قرب مدين. غيظة الشجر يعني أرض مملوءة بالشجر، والغالب أن يكون الأشجار متفع على بعض. يقول المرسلين، ها؟ مدين يظهر أنه في فرسين من قصة موسى. أصحاب مدين المرسلين، قالهم شعيب لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم. وفيما مضى من القصص قال لهم أخوهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فتبين بهذا أن أصحاب الأيكة ليسوا أهل مدين، ولهذا المؤلف قرب مدين وليسوا من القرية التي بعث فيها شعيب، لأن أهل القرية التي بعث فيها وهي مدين من قبيلته. ولهذا لما قال، لما ذكر مدين قال أخاهم شعيب. وأما هذا فقال كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوه. ومما يدل على أنهم ليسوا أصحاب مدين أن العذاب الذي أخذوا به غير العذاب الذي أخذ به أصحاب مدين. أصحاب مدين أخذوا بالصيحة، وهؤلاء أخذوا بعذاب الغلة كما سيأتي إن شاء الله. نعم، لا مصر مرة واحدة لكن إلى قومين، إلى هؤلاء وهؤلاء. نعم، ويجوز أن يكون هذا من باب التبع، من هذه القرية هذه الصغيرة مثلا، وكانت تابعة لبلدته التي منها. نعم، ويدلك على هذا أن عملهم واحد، عمل هؤلاء هو عمل إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين. هذه عامة لكل الرسل كما عرف. الذنب الخاص لهؤلاء أوفوا الكيل أتموه ولا تكونوا من المخسرين الناقصين. هؤلاء القوم الذين بعث إليهم شعيب سواء كانوا قومه أم أهل القرية هذه كانوا يبحثون المكيال والميزان والعياذ بالله. إذا وزنوا للناس نقصوا، وإذا اتزنوا منهم استوفوا. هذا الظاهر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، هذا مقابل لقوله أوفوا الكيل لأجل أن لا يقال إن من أوفى في أكثر الأعمال يكون موفيا، يعني مثل الذين يفسدون في الأرض ولا يفسد. فأوفوا الكيل يعني في كل فرد من أفراد معاملاتكم. ولهذا قال ولا تكونوا من المفسدين، أي من المتصفين بالإخسار، والإخسار بمعنى النقص. وزنوا بالقسطاس المستقيم، هذا الوزن. والفرق بين الوزن وبين الكيل أن ما قدر بالحجم فهو كيل، وما قدر بالثقل فهو وزن. اللي يقدر بالحجم لأن المكيال تضع فيه الشيء يكون حجمه هكذا، وأما هذا فيقدر بالثقل يسمى وزنا. وقول بالقسطاس المستقيم يقول المؤلف الميزان السوي، فعلى هذا القسطاس بمعنى الميزان، والمستقيم بمعنى السوي. لا معرض. ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا. هذا عام حتى فيما يذرع وفيما يعد. هؤلاء القوم ذنبهم الخاص الذي بعث هذا الرسول لإصلاحه مع عباد الله هو بخس الناس بالكيل والميزان وغيره. ولهذا عمم ولا تبخس الناس أشياءهم لا تنقصوهم حقوقهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره. قول لا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل لم نعرف أن هؤلاء القوم أي قوم شعيب كانوا يقتلون الناس، بل المعروف من ذنبهم أنهم كانوا يبخسون الناس أشياء. نعم يمكن بالقتل أو غيره، إنما الإعاد سواء بالحبس أو بالضرب أو بغيره هو من الفساد. ومن الفساد أيضا نقص الناس أشياءهم، ولهذا ما بخس قوم المكيال والميزان إلا منعوا القطرة من السماء، ومنعوا القطرة من السماء فساد في الأرض بلا شك. وقول لا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه الحال يسميها أهل النحو حالا مؤكدة، لأن العثو نعم هو الفساد. نعم مثل ما لو قلت لا تقم قائما، فإن قائما حال وهي مؤكدة بقوله لا تقم. إيه يجوز قم بها أو نعم ظاهر لا تقم قائما، لا تقم قائما يعني لا تستمر قائما. تمام. وقوله ولا تعثى في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عثى، من عثى بكسر عثية من شفت المثلثة أفسد، ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الخليقة الأولين، حذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خلقهم وخلق الخلق الأول أيضا، إشارة إلى أنكم ستزولون كما زال من قبلكم، فأنتم مخلوقون من العدم وتؤولون إلى العدم. قالوا إنما أنت من المسحرين، مثل جواب من؟ قوم صالح. وما أنت إلا بشر مثلنا، مثلهم تماما، الجواب واحد. وإن مخففة من الثقيلة واسمها محلوف، أي إنه أي الشأن نظنه لمن الكاذبين. طيب وش الدليل على إن مخفف هنا من الثقيل؟ وش الدليل؟ في عدم ورود الله نظنه من الكاذبين، الله وجود الله مش بعد وجود الله هذا دليل لك قليلة الحال يقول ما نظنه من الكاذبين. نعم إذن فإن هنا دليل على أنه مخفف من ابن أفية أمران، لفظي وهو اللام، لأن اللام ما تقترن إلا في خبر إن المخفف. والثاني المعنى، لو كانت الآية وإن ظنك من الكاذبين، يعني وقال قائل إن نافية، قلنا ليس كذلك، لأنهم لو قالوا ما نظنك من الكاذبين لكانوا مصدقين به، والأمر ليس كذلك. طيب إذن هم يقولون إن نظنك من الكاذبين، يعني إننا نظنك من الكاذبين، وهذا الظن حسب اعتقادهم إن كانوا جاهلين بالأمر، أو حسب عنادهم إن كانوا عالمين وكاثمين، مثل قول فرعون وإني لأظنه كاذبا وهو يعلم أنه صادق. فأسقط علينا كسفا بسكون السين وفتحها قطعة من السماء إن كنت من الصادقين في رسالتك. أعوذ بالله، هذولا أخفف من قوم ثمود، من قوم صالح، لأن أولئك قالوا فأتنا بآية، لكن هؤلاء قالوا إن كانك الصادق بما توعدنا به فأتي بالعذاب، فأسقط علينا كسفا من السماء. فقول قريش للرسول عليه الصلاة والسلام إن قالوا